رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء وفترتنا المفتوحة صباح الخير. الحقيقة يعني كما عودناكم كل خميس دايما بنلاقي فيه مثل حلو بنحاول ان احنا نشرحه لسادة المستمعين. الحقيقة المثل اليوم يمكن انا شخصيا يعني ما اول مرة اسمعه. المثل بيقول رجع بخفي حنين. تعالوا نعرف حكاية المثل ده ايه وبعد كده الناس ابتدت تاخده على اي اساس. كان هناك صانع للأحذية يدعى حنين اشتهر بإتقانه وخبراته بها، وفي يوم من الأيام مر أمامه رجل يركب على جمل فنزل ودخل إلى دكان الأحذية وظل يتفحصها ويدقق فيها، وأعجبه أحدها فسأل عن السعر وبدأ بالفصال والجدال، وبعد أن أخذ الكثير من وقت حنين اتفق على السعر ولكن ترك الرجل المكان ولم يشتري الحذاء. طبعا غضب غضبا شديدا حنين من هذا التصرف لأنه يعني أضاع الكثير من وقته وعطله عن عمله وعن زبائنه الذين يمكن خسرهم بعد أن وجدوه منشغلا عنهم مع هذا الرجل. قرر حنين أن ينتقم منه فسبقه من طريق مختصر طريق جانبي فأسرع ووضع أحد الخفين على الطريق ووضع الآخر على بعد مسافة كافية واختبأ في مكان ما لمراقبة الرجل. وعندما وصل الرجل ووجد الحذاء قال ما أشبه بخفي حنين، ولكن هذا حذاء واحد فلو كان الثاني معه لأخذته. فتركه وصار في طريقي، وبعد مسافة وجد الثاني فأخذه وترك الجمل المحمل بالهدايا والبضائع في مكانه، وأخذ حنين الجمل وهرب به. وعاد حنين عاد الرجل هو لم يجد طبعا الجمل، وعندما رجع إلى أهله فارغ اليدين وسألوه عن الأغراض والهدايا قال لهم عدت بخفي حنين. ومن هنا جاء المثل وأصبح يقال عن شخص يذهب لشراء أي شيء ويعود وهو لا يشتري ليس معه أي شيء فارغ اليدين. هذا هو المثل رجع بخفي حنين. ما احلى الذكريات يا حبيبي بلاش نعاك ونجيب سيره اللي فات ده مفيش بين الحبايب غير احلى الذكريات الآن 8:30 موعد هذا البرنامج. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمع سالم السيد جمعان المقيم في قرية الصفيح تبع طريق جمصة الطريق الجديد مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا مش هتكلم عن ظروفي، وأنا واحد من الناس اللي على قد حالهم قوي، لكن أهو أديني عايش والحمد لله. لكن أنا هتكلم عن مشكلة ابني يا حضرات. ابني بريط بعيد عن السامعين، مشلول شلل كلي، ومع السنين وعشان الظروف الصعبة جرينا في الإجراءات عشان يقدر يحصل ابني على المساعدات اللي بتوفرها الدولة للي في نفس ظروفه الصعبة دي. طبعا طبعا يا مواطن، لا يمكن ابدا ننسى ولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصه. ولادنا. طب انت حضرتك يا بيه بس واسمعني للاخر. ايه ده وانت لسه ما خلصتش؟ لا لسه. تاخذنيش يعني، انا اصل ايدك قفلت الجمله يعني، قلت اخش اركب يعني انقذ الموقف. اصل الواحد لما بيكون حافظ يعني، قصدي لما يكون حافظ المسؤوليات اللي عليه ما بيقدرش ينتظر نهايته. كمل. قدرنا نحصل لابني على معاش شهري يساعده في ظروفه الصعبه دي، وكان المبلغ بيتم صرفه عن طريق فيزا كارد. كويس كويس قوي. ها وبعدين؟ فجأة ومن كام سنة جينا نصرف له بالفيزا، لقينا الفيزا توقفت. اخدت بعضي ورحت عالب المسؤول عشان اعرف السبب، لقيته بيقول لي الفيزا وقفت وقدم ورق من جديد. نعم تقدم ورق من جديد ليه؟ دي حالة شلل كلي يعني، مش يعني بطالة ولا مرض. الله، هو يعني لو مرض هيروح لحاله. الله ينور عليك يا بيه. شو قلت لك ان انا حافظ كويس جدا. اتقدم لي يا بيه بطلبات ياما، 6 سنين واحنا على الحال ده، وابني ما بيصرفش مليم واحد، وانا خايف عليه والله. ان كنت عايش انا دلوقتي وبسنده وبسند كمان معاه وده دوري ما قلتش حاجه، طيب غلبان زي ده هيعيش ازاي يا بيه بعد وفاتي؟ ربنا يطول في عمرك يا راجل. يا راجل ما تطولش على نفسك، ربنا يطول في عمرك عشان خاطره. بس اطمن، انا لها وحلها حلوه، انا لها وحلها. الله الله. ان كان على المعاش يعني بتاع ابنك المشروش الكل ده بسيطه. الله يكبر بخاطرك يا سعاده البيه. شوف انت تكتب طلب تشرح فيه الموضوع من اوله لاخره، وانا هسجله على السيستم. امال ايه؟ ما هو كله تكنولوجي دلوقتي، وان شاء الله خير ما تقلقش. بس انت قول يا رب والسيستم ما يوقعش. ودي المرة الألف تقدمت بطلب عشان ابني يحصل على المساعدات المالية اللي كان بيصرفها وتوقفت بدون أسباب من 6 سنين. ياريت الفيزا تتعمل تاني عشان الغلبان اللي مش قادر يتحرك ويعمل أوراق لو أنا مش موجود، ونزلوا لجنة عين على الطبيعة وتشوف حالة ابني وتشوف ظروفنا اللي احنا عايشينها. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. القاهرة تقدم ابن البلد. يا مصريين، الجار كان زمان في حياتنا زي الأخ، لو غبت بيسأل ولو احتجت يلبي. الإحسان للجار وحسن معاملته بيخلينا نعيش في أمان وراحة. ابن البلد بيطبطب على جاره، يشوفه لو محتاج حاجة بيساعده. ابن البلد عمره ما يزعج جاره حتى ولو بصوت عالي ولا يضايقه بكلمة، لأنه يعرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ابن البلد اللي بيحسن لجاره، اللي بيعامله كويس. خليك ابن بلد وتعامل مع جارك على أنه أخوك، وخليكم سند لبعض. دي أخلاق ابن البلد، وابن البلد أخلاقه عنوانه. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. أهلا بكل مستمعينا مرة أخرى وفترتنا المفتوحة. صباح الخير. الحقيقة على صفحة المرأة والطفل من جريدة الأهرام موضوع مهم جدا، بيتكلم بيقول عنوانه: سلوك الأبناء مرآة لآبائهم، التربية بالتقليد وليست بالتلقين. غرس القيم والمفاهيم الصحيحة في الأبناء لا يأتي بالتلقين ولكن بتقليد سلوك الآباء، فلا فائدة من التربية دون أن يضرب الأب والأم مثلا واقعيا لأبنائهما، وتوافق الأفعال مع أو توافق الأفعال مع الأقوال. وكثيرا ما تنشب الخلافات بين الأبوين على سلوك أحدهما أمام الأبناء، وعادة ما يكون الاعتراض من جانب الأم، ولذلك يجب أن يحرص الوالدان على أن يكون القدوة الحسنة للطفل، فيمارسان أمامه السلوكيات التي تؤكد القيم المطلوب غرسها لديه. فكيف يكون الحال إذا كان أحد الوالدين يمارس سلوكيات سلبية وعادات سيئة أمام الأطفال غير عابئ بمردود ذلك على تصرفاتهم؟ وكيف يتصرف الطرف الآخر إذا لاحظ ذلك؟ يكبر سنة سنة والغلاوة تكتر والحب اللي بينا. يا مالك قلبي قلبي تعبت وتعمت عشق بس وحبة. كل شوية يكبر يكبر حبة حبة والغلاوة تكتر وتزيد المحبة. علي علي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وصلنا لختام فترتنا المفتوحة صباح الخير. كل الشكر لكم مستمعينا على متابعتكم لينا من الصباح الباكر حتى الآن. كل الشكر أيضا لفريق العمل، أحمد دياب الذي أعد المكالمات، أماني هلال على هندسة الهواء، نجلاء الخطيب من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أنا المصطفى أمام الميكروفون. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل سواء كندا سواء UK، الناس اللي هي بتنزل بالجايدلاينز يعني. الفكرة كلها في الايه، زي ما حضرتك قلتي، لو اصلا عندي موانع او اصلا عندي مشاكل، او لو مش هاخد في بالكمية المناسبة او الطبيعية، او هاخد من مصادر غير موثوق منها، يبقى دي التلات حالات. طيب خلينا نقولهم كده واحدة واحدة. تمام. اول حاجة ايه الكمية الطبيعية؟ الكمية الطبيعية هي من وحدتين الى ثلاثة في اليوم. يعني ايه؟ كوباية حليب هي وحدة، معلقتين كوباية زبادي متوسطة دي تعتبر نص وحدة، اتنين صغيرين اللي هم المية جرام دي تعتبر الاتنين مع بعض يعتبر وحدة. فاحنا بنتكلم من الأفريج للبني ادم الطبيعي ياخد من وحدتين الى ثلاثة في اليوم. في اليوم هو مش اكتر من كده. طب مش اكتر من كده، ما انا لو اخدت اكتر من كده زي اي حاجه، لو الواحد اخد يعني تناول من الطريقه وبالغ فيها هتبقى تنقلب مش مظبوط. بالظبط كده. تاني حاجه هاخدها من مصادرها الموثوق منها، اللي هي ايه؟ اللي هي تم بس معمول لها الباسترايزيشن او البستره بطريقه مظبوطه، ما فيهاش مثلا مواد حافظه مضره، ما فيهاش استخدام لهرمونات تزيد عن الحد المسموح به. يبقى دي المعيار التاني. طيب المعيار التالت واللي هو مهم جدا، ان ما يكونش بقى اصلا عندي موانع تمنع استخدام المنتجات لألبان نفسها. زي ايه؟ زي مثلا ان يكون حد اساسا عنده حاجة اسمها حساسية بروتين الأبقار. حساسية بروتين الأطفال الأبقار، البقر الأبقار. كاو ميلك ألرجي دي وبتكتشف على فكرة من بدري جدا، بتكتشف من وهو الطفل صغير ورضيع. دي مثلا ايه احد المحاذير الشديدة، يعني دول فعلا ما ينفعش يقربوا للألبان. زي اي حد مش ممكن حد يبقى عنده حساسية فراولة، حساسية بيض، حساسية تمام. هل معنى كده ان احنا عمم؟ لا طبعا. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، في ناس كتير بيبقى عندهم حاجة اسمها حساسية اللاكتوز. والحقيقة حساسية اللاكتوز دي أو عدم تحمل اللاكتوز بتزيد مع العمر. يعني هو في إنزيم معين في الجسم في الأمعاء بيهضم اللاكتوز. إيه اللاكتوز ده؟ سكر اللبن، يبقى موجود في الحليب. الحليب عبارة عن كذا حاجة، الحليب كربوهيدرات سكريات ونشويات وبروتينات ودهون ودهون، بالإضافة إلى العناصر المعادن والفيتامينات. فبعض الناس بيبقى عندهم اللاكتوز ده في عدم تحمل، نتيجة لي إما عدم وجود إنزيم اللاكتيز أو إنه موجود بس فعاليته أو كميته مش غير نشيط، غير نشيط أو ضعيف أو كميته مش كتير. وبتزيد مع العمر على فكرة، يعني ممكن يكون حد كان كويس وهو صغير، كل ما يبدأ يكبر يقول أي بطني مثلا كذا كذا، ومع العلم يشرب لبن أو حاجة. يحصل بانتفاخ، يحصل تقلصات، ممكن ساعات يحصل شوية إسهال، لكن مع العلم دلوقتي في أدوية بتعالج هذه المشكلة، وبياخد الواحد الإنزيم نفسه، يعني كان باخد الإنزيم أنا عندي فقدة في هذا الإنزيم فباخده مع الوجبة علشان تعوض لي هذا الإنزيم وأقدر أنا أتعامل مع المنتجات الأمنة. خلي بالك أنا لو أخدت كيكة ما فيها لبن، لو أخدت شوية مكرونة بوايت صوص ما هو فيه لبن. يعني طبعا اكيد بمشتقاته بقى، بكل تدخلات اللبن باي صوره ايا كانت، فمش بمنع نفسي يعني. ليه؟ لان زي ما حضرتك قلتي هو الحليب نفسه ومنتجات الالبان نفسها كلها فيها فوائد يعني غير طبيعيه. يعني لو بس اتكلمنا عن فوائد الزبادي واللبن الرايب بالبروبيوتكس او البكتيريا النافعه اللي صحيح. موجوده فيه، اللي هو بقى العلم دلوقتي بيتكلم فيها يعني، وبيبرز عماله تنزل و ابحاث دراسات بيه كمان. يعني بصي دلوقتي مثلا في كلام كتير جدا ان البروبيوتكس دي الخمائر المفيده النافعه دي ليها علاقه بامراض كتيره جدا جدا من امراض العصر الحالي. فما اقدرش. وطبعا هو موجود صحتها في حاجات تانية، الخمائر دي موجوده مثلا في المخلل، بس المخلل بقى له اضرار كتير تانية. لكن في الزبادي لا، هاخد المنافع بدون الاضرار بدام يعني باخده بالكميه المظبوطه وما عنديش موانع للاستخدام. طيب نيجي نقول بقى يعني لو هتكلم عن الحليب، يعني انا شخصيا من الناس العاشقه للمنتجات الالبان في حدود الاستخدام الجيد. واحنا مثلا عندنا لما بنيجي نتكلم على مرضى السرطان مثلا، ده احنا المنتجات الحليب يمكن من ضمن المينيو او الوصفات لا بالعكس، ده احنا بنكتبه لانه غذاء كامل متكامل. تمام. الا لو عندنا مشاكل تاني، الا لو عندنا حساسيات، الا لو عندنا اسهال، الا لكن لو غير كده، لكن غير كده بيتم تناوله طبعا بالكميه المعقوله، وبنفضل انه هو يكون نصف دسم لانه ساعات ما بيبقى كامل الدسم بيبقى هضمه اصعب شويه. يعني طب انا دكتوره هبه، لو انا يعني خلطت اللبن مع حاجه تانية، عملت ميكس، هل دوت بيقلل من فوائد اللبن ولا ممكن يضعفها؟ يعني عملت مثلا، عملت معاه كاكاو، عملت معاه قهوه، عملت معاه شاي، عملت فتح. هو ما فيش مشكله بالنسبه للحليب نفسه، لكن هو ممكن مثلا من بعض الحاجات الدراسات اللي بتتقال ان انا لما بخلطه مع القهوه او مع الشاي فيه الشاي هو في حد ذاته مفيد لو مش هاخده بعد وجبه عشان الحديد. تمام. لكن لو خلطت مع الحليب او مع القهوه ساعات اللبن نفسه بيضعف من الحاجه اسمها ضادات الاكسده والبوليفينلز اللي موجوده في القهوه وفي الشاي، فيمكن يضعف من يعني العكس بقى، هو اللي يضعف من العناصر اللي موجوده دي اللي احنا فعلا بنشرب اللبن علشانها، فهو بيضعف بيقللها، بيقلل اللي موجوده في الشاي وفي القهوه مش العكس. تمام. مش الشاي والقهوه هم اللي هيقللوا اللي موجود في الحليب، يعني العكس. تمام. لكن هي كمان ال يعني الحليب لكن مع الفواكه ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. هو بس ساعات بعض الفواكه زي مثلا الموز مثلا ساعات بيبقى هضمه صعب شويه، فلما باخده كمان مع حليب ممكن بيبقى يعني صعب اكتر العمليه، بيصعب اكتر خصوصا لما يكون كامل الدسم مثلا، فبتبقى وجبه يعني دسمه وثقيله وصعب هضمه. الحليب نفسه هو عباره عن وجبه غذائيه كامله متكامله. وفي بقى نوع حاجه مهمه جدا، ان اللبن فيه حاجه اسمها نوع من انواع الاحماض الامينيه اللي هو اسمه بروتين، الواي بروتين اللي هو شرش اللبن. تمام. الواي بروتين ده احماض امينيه اساسيه، ده اللي هو مثلا بيحبوا يدوه للرياضيين، بيحبوا يدوه اللي بيلعبوا ما بيعملوا يعملوا عضلات. ده اللي بيبقى في القريش حضرتك، موجود في الجبنه القريش بنسبه عاليه جدا الواي بروتين. وموجود لما بنيجي نعمل كوبايه الزبادي مش بنلاقي فيه في الاخر كده ميه؟ تمام تمام. هي دي الشرشه بتاعت اللبن. نعم. تكب الميه دي؟ لا ده ما تعملوش كده خالص. انتوا كده بتعملوا حاجه غلط خالص، ارجوكم الميه اللي على الوش دي، ده هي دي الخلاصه، خدوها ما حدش يرميها. ده الواي بروتين. نسبه عاليه جدا من الاحماض الامينيه الاساسيه اللي مهمه جدا لبناء العضلات، وعلى فكره مهمه جدا جدا للناس الكبار في السن. جميل. يبقى احنا كده احنا يعني خدنا كل النصايح من حضرتك في تناول. في نقطة مهمة عايزة أقولها إن اللبن، يمكن الناس ما تعرفش المعلومة دي، في بوتاسيوم وفي زنك حوالي تقريبا 10%. كوباية الحليب فيها 10% من الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم والزنك، بالإضافة بقى لبعض العناصر التانية زي فيتامين ألف وفيتامين دال، وطبعا الكالسيوم والفوسفور اللي الناس كلهم عارفاه. البوتاسيوم والزنك له علاقة، يعني الزنك مثلا علاقة مهمة في حاجات كتيرة جدا لتظبيط العمليات الحيوية، وبيدخل فيه عمليات حيوية وانزيمات كتيرة جدا في الجسم. ده أنا أعرف والله يا دكتورة هبة، في ناس ممكن بعد ما بتفطر بتاخد يعني كعلاج دواء زنك علشان يقدر ان هو فعلا زي ما حضرتك تقولي كده، يعني يخلي العناصر اللي هي اخرتها دي جسمها يستفيد بيها، بيدخل في عمليات حيويه كتير جدا وانزيمات. ف10% من احتياجك اليومي موجود في كوبايه لبن، وده مش رقم قليل على فكره. صحيح، تمام. وجبه كامله متكامله، بلاش اللغط اللي بيتقال عليها. لا احنا بنصحح المفاهيم، بس بنصحح المفاهيم لدى الناس، لان يعني بالفعل بيبقى على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون الكلام كتير والشائعات اكتر الحقيقه. بالظبط كده. طب يفضل شرب كوب اللبن ده الصبح ولا بالليل قبل ما ننام؟ طيب، حلو قوي السؤال ده. بالنسبه بقى مثلا للاطفال، انا بحب جدا جدا ياخدوا كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، لان الاطفال مره الصبح مره بالليل، وخصوصا بالليل، لان اللبن فيه حاجه اسمها انسولين جروث فاكتور 1. ده بيساعد على النمو، وبيساعد على تحفيز الهرمون النمو اللي هو اصلا هرمون النمو ده بيفرز اثناء الليل. وفي دراسات اتعملت لقوا ان الاطفال اللي بياخدوا كوبايه حليب بالليل قبل النوم وبيناموا في اوقات كويسه والنور مطفي و بيقدروا يوصلوا للبوتاسيوم، مع بقيه التغذيه بتاعتهم تكون سليمه ما عندناش امراض، بيقدروا يوصلوا للاقصى طول تسمح لي بيهم جيناتهم، فيوصلوا للنمو بتاعهم احسن حاجه، مع طبعا حاجة مع بقيه المعايير التانية تكون محافظين عليها. بالاضافه بقى ان وجود الكالسيوم اللي موجود في الحليب بالليل اخدانه مع شويه بابونينج مثلا، مع ويتاخد دافي كده، بيساعد على النوم، بيساعد على الاسترخاء، وبيساعد على ان الواحد ياخد يعني جود كواليتي من النوم. طب ده بالنسبه للاطفال، بالنسبه لكبار السن نفس الكميه؟ نفس القصه. كبار السن نرجع بس تاني ان هم عندهم نسبه لاكتوز، يعني عدم تحمل اللاكتوز اكتر، لان كل ما بيكبر في السن زي ما قلت لحضرتك اللاكتوز اضعف. فممكن لو اخذناه في صوره زبادي، لان الزبادي نسبه اللاكتوز فيه بتبقى اقل شويه، فممكن يبقى احسن. هناخد كمان الفايده بتاعه الخمائر. ولو ما عندوش حساسيه لاكتوز وهو عارف، ما بيعرف اللي عندهم حساسيه لاكتوز بيعرف، ولك اول ما بيشم اللبن بسيط سافر، دول مثلا خلاص لو ممكن ياخد كوبايه في اليوم، او ياخدها متقسمه مش في نفس الوجبه مثلا، او ياخد الزبادي، او ياخد اجبان، وتبقى طبعا اجبان قليله الدهن، يعني كل ما تبقى مش صفرة بلاش الجبنه الرومي، احنا ما بنحبش الجبنه الرومي على فكره، الحاجات المطبوخه بلاش طبعا. ونتاكد ان هي دي برضو معلومه بحب دايما اقولها، برضو موثوق منه، وما تبقاش فيها دهون نباتيه مهدرجه. نعم دهون طبيعيه مكتوب عليها، نتاكد مكتوب عليها دهون طبيعيه. اللبن مش المفروض ان يبقى فيه دهون نباتيه، جاي من البقره ما فيهوش نباتيه. تمام. انا بشكرك جدا جدا دكتوره هبه عبد اللطيف استشاره التغذيه العلاجيه على كل هذه النصائح، وان شاء الله هيكون لنا اكيد لقاءات كتيره مع حضرتك ونعرف نصائح اكتر تهم الساده المستمعين. شكرا لك. شكرا. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. خفيفة. الإعداد والتقديم أنا المصطفى. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء أمني هلال. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، صباح الخير. من عناوين جريدة النهاردة اخترت لكم: مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على البكالوريا بديلا للثانوية العامة. الطيب يقول الإسلام يحث على حسن التعامل مع ذوي الإعاقة. الإسكان تخصيص 622 ألف وحدة سكنية للمستحقين. تطوير منظومة السكك الحديدية لاستيعاب مليوني راكب يوميا. دورات متخصصة لبناء قدرات العاملين بالري. مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفدا من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. نجاح جراحتين لزراعة كبد بواسطة فريق طبي مصري ياباني. مصنع لأجهزة البوتاجاز في العاشر باستثمارات 55 مليون يورو. وزير الثقافة يقول يوم الثقافة لمسة وفاء للمبدعين. تدريب للمرأة بالصعيد على الحرف اليدوية. التفتيش على 3501 منشأة لتحسين البيئة الصناعية. استلام 100,000 طن قصب في الأسبوع الأول للتوريد، تيسيرات للمزارعين، والمستهدف 6 ملايين طن. 900 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، رحمي يقول توسيع منافذ الإقراض للمواطنين والشباب. الوطنية للانتخابات تختتم الزيارات الميدانية لمدارس القاهرة. إطلاق المرحلة الثالثة لمشروع الرخصة الدولية في التدريس. تشغيل وتدشين أول مستشفى وإسعاف نهري بالصعيد. بنك مصر يقول لا تغيير في عائد شهادات 27%. أمطار على السواحل الشمالية لمدة 3 أيام. تصاميت لجنة لبحث تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة إلكترونيا. وزير قطاع الأعمال يقول تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميا. مقرر في ابتداء الأزهر حول حقوق ذوي الهمم. 20,000 خدمة طبية وعلاجية خلال احتفالات عيد الميلاد. معبد حتشبسوت يبوح بأسراره في اكتشافات جديدة. أخبار الرياضة. البروفة الأخيرة قبل مباراة بلاك بولز الأفريقية. الزمالك يحشد أسلحته أمام أبو قير، مفاجأة الكأس اليوم. المصري يتدرب في نيجيريا استعدادا لأنيمبا بالكونفدرالية. عودة دغموم وغياب العراقي وجابر والمحمدي، ومهر يطالب بالفوز. واستعدادات جدة لبيراميدز للقاء ساجرادا في أنغولا. قائمة إجبارية للأهلي في مواجهة استاد أبيجان المصيرية. يحيى وداري يزيدان أوجاع كولر، ورمضان يرفض معاقبة عاشور على البالونة البيضاء. طلعت يوسف يبدأ مهمته رسميا مع الاتحاد. وزد يؤجل صفقة الشتاء بسبب العش والبنوبي. الهدف التاريخي للريدز، ينصح صلاح بالبقاء في قلعة إنفيلد. من هنا وهنا البطاطا والبطاطس لصحة قلبك. البطاطس والبطاطا تعد من الأغذية الصحية التي تتميز بفوائد صحية كبيرة، وتؤكد الدراسات أن تناول البطاطس والبطاطا بانتظام يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل ويساهم في إطالة العمر. ولكن استخدام السلق عند إعداد البطاطس أو البطاطا. وأيضا الفواكه والخضروات لعلاج الاكتئاب. زيادة كمية الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي لا تنعكس فقط على صحتك، بل تنعكس أيضا على مزاجك وحالتك النفسية، وتقلل أيضا من خطر الإصابة بالاكتئاب. ووجدت دراسة أجريت على عدد كبير من المصابين بأعراض الاكتئاب أن الذين يتناولون كمية كبيرة من الفاكهة والخضروات يوميا تراجعت لديهم أعراض الاكتئاب بصورة كبيرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، إلى هنا انتهت أخبارنا الخفيفة، شكرا لحسن المتابعة، وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة، كنا معكم أمان هلال وأمل مصطفى. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة وفرت $1.5 مليار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها في الشهور الستة القادمة. ونفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي صحة ما تردد من بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إيني لن تستأنف أعمالها في حقل ظهر، حيث إنها ستبدأ عملية الحفر خلال الشهر الجاري في نطاق حقل ظهر، وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية للحقل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إحدى البلدات غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل هناك واعتدت بالضرب على أحد الفلسطينيين مما أدى إلى إصابته. تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتقليل الضرائب وغلق حدود بلاده أمام الهجرة غير الشرعية، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيوفر العديد من فرص العمل والوظائف بعد عودته للبيت الأبيض في 20 من الشهر الجاري. قتل نحو 6 أشخاص وأصيب عدة آخرون خلال حادث تدافع وقع في ولاية أندرا براديش في جنوب الهند، وأكدت السلطات المحلية أن الحادث وقع خلال تجمع ديني للهندوس في الولاية. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لوقوع الحادث وقدم التعازي لأهالي الضحايا. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء، أذعنه عليكم من القاهرة وقرأته على حضرتكم أمل مصطفى. أما الآن فمع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم غادة الجندي. الأمم المتحدة. منظمة الأمم المتحدة وتعرف اختصارا بالأمم المتحدة هي منظمة حكومية دولية وواحدة من أكبر وأشهر المنظمات الدولية في القرن العشرين. تأسست عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وقد حدد ميثاق الأمم المتحدة الغاية من تأسيسها بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام، وإلى تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بالإضافة لأن تكون مركزا لتنسيق أعمال الدول في تحقيق هذه الغايات المشتركة. تأسست الأمم المتحدة خلفا لعصبة الأمم بهدف منع الحروب مستقبلا، ففي 25 من إبريل عام 1945 اجتمعت 50 دولة في سان فرانسيسكو وعقدت مؤتمرا لصياغة ميثاق الأمم المتحدة والذي اعتمد في 26 من يونيو عام 1945 ودخل حيز التنفيذ في 24 من أكتوبر عام 1945، وهو نفس التاريخ الذي باشرت فيه الأمم المتحدة عملها. بلغ عدد الدول الأعضاء عند تأسيس المنظمة 51 دولة، ومع انضمام جنوب السودان عام 2011 أصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة 193 دولة يمثلون تقريبا جميع الدول ذات السيادة في العالم. تتكون الأمم المتحدة من 6 أجهزة رئيسية، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة. اختارت الجمعية العامة مدينة نيويورك كموقع لمقر الأمم المتحدة، وتم افتتاح مقر الأمم المتحدة رسميا في 9 من يناير عام 1951 مع وجود مكاتب فرعية واقعة في جنيف بسويسرا ولاهاي في هولندا وفيينا في النمسا ونيروبي في كينيا، فيما تنتشر الوكالات والهيئات التابعة لنظام الأمم المتحدة في مواقع مختلفة من العالم. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية محمد ياسين. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 1873 توفي الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث. في مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 1901 وصل أول قطار حديدي إلى العاصمة السودانية الخرطوم. في مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 1936 ولد الشاعر والإذاعي الكبير المصري فاروق شوشة. في مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 1951 تم افتتاح مقر الأمم المتحدة رسميا في نيويورك. في مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 1968 تم افتتاح أضخم محطة كهرباء في الاحتفال الثامن للسد العالي بأسوان. في مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 1999 توفي الرائد الإذاعي المصري محمد محمود شعبان بابا شارل. يلا حالا بالا بالا هنو ابو الفاصل حيكون عيد ميلاد ليلة اسعد الاعياد هنو ابو الفاصل يلا حالا بالا بالا هنو ابو الفاصل حيكون عيد ميلاد ليلة اسعد الاعياد هنو ابو الفاصل. هنا القاهرة.